بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، على حسب الاحتراز، موعدنا اليوم مع الجزء الرابع من أحكام الصفات العامة، وقد عرفنا مما سبق أن صفات الله تعالى السبع التي عرفت بصفات المعاني، وهي الصفات الجامعة لما تفرع عنها من صفات أخرى لله تعالى، وهذه الصفات السبع كما تعلمون هي صفة القدرة، صفة الإرادة، صفة العلم، صفة الحياة، صفة الكلام، صفة السمع، صفة البصر. ولكل صفة من هذه الصفات أحكامها الخاصة بها، وقد سبق ذلك في القسم الأول من هذا القطب الثاني من تصنيف كتاب الانتصار في الاعتقاد لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي. وخصص القسم الثاني من قسمي هذا القسم الثاني للأحكام المشتركة بين هذه الصفات التي تشترك بها كل صفة، وهذه الأحكام أربعة. فرغنا من الحكم الأول وهو أن هذه الصفات زائدة على الذات، والحكم الثاني هو أن هذه الصفات جميعا قديمة، والحكم الثالث وهو أن هذه الصفات زائدة على الذات. إلا أنه تفرع عن هذا الحكم الثالث خاصة مناقشة من ذهب من بعض الفرق الإسلامية إلى أن الحوادث تقوم بذاته تعالى، وهو فرع عن هذا الحكم الثالث وهو قيام هذه الصفات. فلما كانت هذه الصفات كلها هذه الصفات كلها صفات السبع قديمة، واستثنى ما استثنى وهو يتناول هذا الثاني وهو قيم الصفات، استثنى من قيم الصفات المعتزلة استثنى المتكلمين وهما صفة الإرادة وصفة الكلام، واستثنى الفلاسفة من هذه الصفات صفة الكلام لأنهم لا يقولون أصلا بالصفات الزائدة فضلا عن قول بكذا منها أو على كذا منها، لأن الذي يقوله إن الصفات عين الذات فلا يتأتى له أن يقول بكذا أو بكذا لأنه هي عين الذات، لما يلزم من كونها من كون الذات قديمة لا يختلف هؤلاء لا الفلاسفة والفلسفون ولا المسيح المؤمنون أي شان المسلمين كانوا أو غير مسلمين، ولا يختلفون مع بقية الفرق الإسلامية من معتزلة من سنة من زاهدية على أن الذات قديمة، الذات الإلهية قديمة، لا خلاف على ذلك في من يؤمن بإله إله واجب الوجود بلغة الفلاسفة، واجب الوجود لا بد أن يكون قديما. فهذه مسألة، لكن الطولة بقيام الصفات بالذات هل يسمى بلا أي إشكال على مذهب من يقول بقدم الصفات كلها بقدم الصفات كلها وهو مذهب أهل السنة كل الصفات قديمة بقدم الذات لأن الله تعالى قديم بصفاته يعني لا أول لوجوده ولا بداية لوجوده بصفاته لأن الصفات لا تنفصل عن ذاته فلا يتصور الإله الحق واحد أحد إلا متصفا بالكمال وإلا لا يكون إله لا يكون إله إذا كان غير مكتمل غير الصفات الكمالية ناقص الصفات الكمالية أو مجرد من بعضها أو لحقته لاحقا بعض الصفات الكمالية كل هذا لا يتفق مع الكمال الإلهي وإذا بذات الإله لا إذا بذات فقط إذا بذات فقط ولكن إذا بذات مصحوبة بإيه؟ بالكمال الصفات الصفات الكمال فهذا الأمر مطلوب منا عند من اكتمل له الاعتقاد الحق في الله واحد الأحد قديم المسلمين صفات كمال لكن بعض الصفات هل الشرك بل تثبت بعض التفاصيل التي اوقعتها في خلل وفي خطا بعض الشرك اوقعتها في خلل مثل الفلسفه الاسلاميه مثل الجاهليه مثل الكراهيه مثل بعض الحنابلة بعض الحنابلة عن هذا يضيق بعض الناس حولهم الان الاحكام الشائعه أن الحنابلة ليس نسبة إلى الإمام أحمد والإمام أحمد لا يختلف عليه أحد لكن ليس الإمام أحمد مسؤولا عن كل ما جاء بعده اكتشف إليه مما دخل في تفاصيل الإمام أحمد لم يدخل فيها أو ربما كلامه يخالف بعد ما تبناه المتأخرون أو بعض المتأخرين فإذا الإمام أحمد شيء والحنابلة إيه؟ بالتفصيل والتحقيق شيء في الغرب يعني ليس الإمام أحمد مسؤولا عن كل ما جاء بعده مما إيه؟ انتسب إليه وأصبح يوصف بأنه من الحنابلة سواء في حتى في الفقه ليس بالضرورة ونحن نعرف في الفقه قد يكون مذهب المالكية ليس هو مذهب الإمام مالك قد يكون مذهب في بعض المسائل قد يكون بعض مذهب الحنفية بعض المسائل ذهب إليها الحنفية ليس هو مذهب الإشكالية لأنه مذهب الشافعي وفي صاحب كل مذهب بينه وبين أتباع المذهب صاحب المذهب شيء وأتباع المذهب قد يكون الأمر يعني غير متطابق بين أتباع المذهب وبين صاحب المذهب هذا هو دين الفقه ولا غرابة فيه ولا تستغرب ولا تتعاهد إن وجدت مصادره أيضا في مسائل الاعتقاد لأننا نتحدث عن مسائل الاعتقاد التفصيلية وليست أصول وليس الأصول الاعتقادية هي أصول اعتقادية هل يختلف فيها الإمام أحمد عن الإمام مالك عن الإمام الشافعي بل عن يعني عن كثير من أصول الفرق على فرق الإسلام ورؤوس الفصل الثاني إلا من شد سدودا بينا فقد أجرها عن أهل الإسلام أصلا أو عن أصول الإسلام أو بعض عقائد الإسلام. هذا أمر معروف ومجهول في مجال الدراسة المفصلة في الفرق أو معروف باسم المقالات. نعم، فنحن الآن عندما تناولنا الحكم الثالث احكام الصفات العامة وهو قيام صفات الله تعالى، يعني قلنا ان صفات الله تعالى عند اهل السنه كلها قائمه بذاته تعالى، انه لا يتصور ان الصفه لا تكون موصوفين. هذا امر ايه؟ يعني من تدريس العقول، يعني كل العقول البشريه الفطريه لا تفصل بين الصفه والوصف، فالصفه تقوم بمن؟ تقوم بالوصف، اتقوم عارفه او تتصل بصفه العلم او بصفه الشرع، ثم اقول فلان يتصف بالكرم فاجد الكرم الذي يتصف به هذا الشيء هي صفه منه هو، واقول هي موجوده في الشيء الاخر، لا طبعا الشوك الاخر اذا هو صاحب رايه، اذا هو كريم وهو كريم، اذا كانت الصفه تقوم بموصوفها ولا الصفه تقوم صفه الموصوف تقوم بغير الموصوف. هذا كلام حتى التعديل طبعا على التفكير، الصفه تقوم بالموصوف وهكذا. فاذا وجدنا من مراحل الاقراء في بعض الناس من يفرق بين صفه الموصوف، فيقول صفة لموصوف لكنها لا تكون بموصوف إما أن تكون بغيره أو إما أن لا تكون أصلا لا بني ولا بغيره. ننتقل من أمر مستحيل إلى أمر أكثر استحالة، لأن الذي يقول الصفة تقوم بغير موصوفها يعني إذا قارناه بغير من يقول الصفة لا تقوم أصلا لا بموصوفها ولا بغير موصوفها، فهذا أكثر استحالة، فكيف تكون صفة ولا يكون بموصوف أصلا لا بموصوفها ولا بغير موصوفها؟ هذا شيء محير، يعني كيف يقبله العقل؟ إذا نحن أمام تفاصيل بعض بعض في المتتابعة عن قيام صفات بموصوفها، أي قيام صفات المعاني السبعة بموصوفنا رب الله سبحانه وتعالى. فالعلم صفة لله يقوم بمن؟ لله الذي هو عالم وعليم، وهو الذي وصف نفسه بأنه يعلم وأنه عليم وأنه علام، وأن وأضاف العلم إليه قال أنزله بعلمه، وقال ولا يحيط بشيء من علمه، فيضيفه إلى نفسه ويعني يثبت لنفسه اسم المشتق، المشتق منه عالم وعليم وعلام ويعلم، ثم تكون صفة العلم قائمة بغير فهم أبدا. ومثل ذلك عندما قال في الكلام وقال في السمع والبصر وفي الإرادة والحياة وفي القدرة، كل هذه صفات لله سبحانه وتعالى وكمالات، والله تعالى وصف نفسه بها وجاءت في الايات والاحاديث، والعلماء والاجيال المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وكل المسلمين يعني اطبقوا على ان الله يتصف بهذه الصفات. فهل يليق بعد ذلك ان يقال ان هذه الصفات تقوم بغير صفات موصوفين؟ هذه أول الله هذا أمر غير مقبول وغير معقول، لكن الذين قالوا غير ذلك دخلوا أيضا في شبهات وفي نفس، وتكرر عن هذا ما قاله القطانية والفقه القديمة ظهرت في وقت من الأوقات التأويلية، موقفا أن ليس لها وجود واحد، وإن كانت الآراء تتسرب يعني تأثير الآراء والأفكار هذا يتصور من غير يعني ضمان فرقة كفرقة. لكن هذه الفرق تقريبا اضطرت يعني كفرق منظمة كما كان الحكومة في السابق الجهبية. ما هذا شيء جميل. إن كان بعض يعني يصف بعض المخالفين له بأنهم جاهلين. بمجرد أنه وافقهم ربما في بعض الأشياء أو في يعني سلبة أو حتى ولو توجه في نظرته يعني يضطر للألقاب القديمة وأسماء الفرق القديمة ويقول أنتم مرجئة. نسأل بعد المرجئة من أيام من القرن الرابع الذين أرخوا من الفرق من القرن الرابع والخامس يعني بينهم وبين القرن الرابع أكثر من 1000 سنة وكذلك بينهم وبين القرن الخامس حوالي 1000 سنة والمؤرخون للفرق قالوا ما عدد المرجئة والجهمية أصل الفرق والجهمية كذلك إلا دقائق لتسرب بعض الآراء إلى بعض الأشخاص أو بعض الفرق لكن كفرقة ما كان موجودا هذا إذا الذين قاموا من القرن الرابع والخامس فرق الفرق أنت وهذا وذاك يقول أنتم مرجئة وأنتم جهمية وأنتم فرقانية هذا من باب الصراع الألقاب القديمة وأسماء الفرق القديمة لإلصاق التهم للآخرين من أدنى ملابسة أو أدنى مشابهة وأنا أتفق مع أتفق معه في مذهب أتفق معه في بعض الأمور فهل أنا معنى هذا أكون مثله 100% أو أكون جيد الرجل هل أتبعي يا عقلاء اتفقت مع المنجي كده في أمر مشترك أمر إنساني مشترك هل معنى هذا المنجي؟ يعني ماركر يركز رأس الإلحاد المشهور الشيوعي هو مؤسس الشيوعية والمركزية مثلا ماذا بين حقوق العمال وحقوق الضعفاء وغيرها؟ لا اتفاق في هذه ذاته وهذا الفيلم هذا الخطوة في حد ذاته قد يتحدث تفاصيله وتفاصيل المتحققين وهذه التفاصيل شيء لكن من حيث المبدأ الوقوف بديوان الحقوق والسعي إلى أصحابها هل هذا موضوع خلاف؟ فهذا نتائج عليه هذا الذي قلت أنا أتفق أمامكم أتفق مع كارل ماركس وأنتم جميعا تعرفون من كارل ماركس رأس الإلحاد ورأس الشيوعية ومؤسسها الشيوعية اللي هي المنتجة يقولون أنا أعرف إيه العقيدة الشيوعية فهي إيه؟ هي الإلحاد يعني التعبير عن الإلحاد فإذا قلت أمامكم أنتم أيها العقلاء والله لا تطلب الله أنا أوافق ماركس في المطالبة بحقوق العمال هل في عقل سيكون أنت مجد؟ فهل أنا إلا مثلا وجدت في المعتزلة بعض الإيجابيات في بعض الفروع أو بعض فروع الفروع أو وجهة النظر أيا كان أنت تختلف معي أو هل معنى هذا أنا معتزلي؟ هل هذا يبين لك أن تقول يا معتزلي؟ يا حبيب الله يا معتزلي؟ ولا شلته في الجهمية أن تقول لي يا جهمي الجهمية معروفة لها مبادئ معينة من يقول بها أو بأكثرها أو ببعضها فهو الجهمي لكن تشابه بعض أو يعني التأثر أو أي كان تختلف بها بعد أو لا الجهمي كان المعتزلة أيضا المعتزلة قالوا لا يقوم المعتزلين المعتزلين عندنا إلا إذا قال بالأصول الخمسة كلها. قلت مع الدنيا اسمع لك إذا هل أن واحدا اتفق معهم في فكرة أو في فهم أمر ما حتى لو كانوا مشهورين به هذا لا يبرر فإذا المعنى هذا يعني هذا يجعلني أقول إن الكرامية والجهمية اللذين يقولون الآن قيام الحوادث لله الله القديم لا مانع عندهم ان تقوم الحوادث بذات القديم وعن اهل السنه قالوا ايه يستحيل قيام الحوادث بالعقل اقروا لك يعني صار البرهان العقلي والمذهبي استحاله على ايه؟ على استحاله قيام الحوادث بذلك لأنه قديم القديم بالمعنى الاصطلاحي لا بالمعنى النسبي الارتباطي الموجود في اللغة أو في تداول المتحدث معه يقول الأزهر قديم بالنسبة للمباني التي حوله اللي هي إيه أنشئت حوله فيما بعد ده الأزهر قديم لا الأزهر حادث بالنسبة للأهرامات الأهرامات من آلاف السنين منذ آلاف السنين من 3000 و 4000 لكن هذا لأنه قد ألف سنة وبعض السنين فإذا الحزبية التي نعرف العود في اللغة أو في الكلام لكن القديم والحادث في اصطلاح علم الكلام اللي هو يعني معه في صفات الله ومجلات الله لا إما أنه لا بداية له أو له بداية فما لا بداية لوجوده فهو قدر وما لوجوده بداية فهو ايه؟ فهو حادث فسواء كان بداية وجوده منذ ألف سنة منذ سنة منذ دقيقة منذ ملايين السنين بس في بداية وليس في بداية في بداية للوجود فما دام في بداية للوجود سواء طالت هذه البداية أم قصرت هل هو حادث او غير حادث؟ حادث بما يستوي من بدا الان في الحدود ومن بدا منذ 20 مليون سنه هذا حادث وهذا حادث او لا؟ اذا هما في سواء لكن ما لم يكن حادثا بمعنى انه قديم لا لا بدايه الوجود هي اصلا لا تقول مليون سنه ولا ملايين عشر ملايين سنه ولا ما مهما قلت من أرقام لا لها نهاية ومضمونها ومفهومها نهاية وبداية يعني بدأت نقول هذا كله حادث والله تعالى بصفاته إيه؟ حديث أو حادث؟ حديث لأنه لا بداية ولا بداية لوجوده بصفاته وصفاته ملازمة لوجود لوجود الله سبحانه وتعالى فإذا لا يتصور في من لا بداية لوجوده بصفاته أن تقوم الحوادث إيه؟ أن تحكم الحوادث به هذا إيه؟ يعني عند عرضها على العقل المجرد تصنع قد يغيب بعض أشخاص العقل عن فهمها لكن إذا يعني اعطى لعقل الفرصه وان يستمر في التفكير فلن يصل الا الى هذا يستطيع ان يكون الحادث بايه؟ بالقديم هذا المعنى قد يفهمها البعض بسرعه وقد لا يفهمها البعض بسرعه وقد لا يفهمها بعض العقلاء بسرعه هي لا يفهمها اصلا لان عقله ليس مشغولا بايه؟ بهذه الافكار المجرده وهذا يعني حتى من ناحية المالية من لم يسعف عقله أن يذهب إلى هذه الدقائق لأنه مشغول بحكمة العيش وبالحياة اليومية والدين جاء لإصلاح حياة الناس ولم يأتي بإيه؟ بالإغراق بإيه؟ الفرضيات العقلية التي لا يعني لا يحكمها إلا يعني من عنده سعة من الوقت ومن الجهد من اختصاص ومن كذا هو الذي ايه؟ عنده نفس طويل الى ان يسترسل في هذه ايه؟ في اعماق هذه المجردات العقليه وتسلسلها او لا؟ هل كل من الناس مؤهل للاسترسال في هذه ايه؟ في تكبر هذه المجردات العقليه؟ ليس كل الناس مؤهل وليس هذا عيبا في الناس ابدا وليس هذا في من عنده القدره او الامكانيه او التفرغ يعني ميزه له على غيره كل ميسر في تفريغ له فمتى يتفرغ ليقع أما العيش يوفرها للناس والدواء يوفرها للناس، أنا أقول له أصل هذه الأمور التي هي ضرورات الحياة للناس، وتعالى معنا واترك يعني توفير ضرورات الحياة للناس لمن يصنع الدواء ولمن يصنع الغذاء ولمن يعالج المرضى ولمن يطور الحرث والزراعة إلى آخره من مهام الناس. ونقول لهؤلاء جميعا تعالوا معنا اتركوا ما في أيديكم وتعالوا معنا نسترسل في المجردات العقلية ونتتبع ونتتبع لنثبت استحالة قيام الحوادث بذاته. يا أخي ليس كل هذه من مهام العقول لله، قواه العقل مرت عندها لا يستطيع عقله لأي سبب من الأسباب أن يضيء إليه إلى آخر القريب حتى يتضح له استحالة قيام الحوادث بالقريب. فوقفاً يقول أنت خارج عن كذا، يعني ليس هذا مبرر لإخراج الناس عن الزكاة. يعني لو قال اتفق أصحاب هذه الفرق بمثل هذه الدقائق وقالوا نحن نؤمن بالله الواحد الأحد وهو المعبود الواحد لا شريك له، ونحن لا نختلف مع بقية المسلمين في أننا نعبده وحده ونتقرب إليه بكل إخلاص وكل شرائع من صلاة وصوم وحج وزكاة. ونحن في هذا مثل بقية المسلمين الصغار المسلمين. لا كنت أقول إلا من حواجبي بذاته. عقله لم يصل إلى ما أنت رضيت فيه وثبت لك واتضح لك استحالته. فهو لم يصل إلى أن يصل إلى أن يطمح له في ذلك في عقله هذا الأمر. فوقف عند منتصف الطريق وقال ما مانع ان تقوم الحوادث هذا لا ليس هو من اصول العقائد ليس من اصول العقائد بل يترتب عليه ما يترتب الزمان الذي لم يقل ذلك الزمان ولازم ان يكون ليس ليس لازم لانه لم ينفي عن الله انه مثلا لا يعلم كل شيء. لا فيما قال إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. والله يعلم كل شيء. يعلم كل شيء. كل شيء. ولكنه يعلم كل شيء. كتبه في اللوح المحفوظ. كيف كتبه؟ لا يعلم. يذهب الخيال إلى أنه يكتب كما نكتب نحن والقلم والورقة أمامنا ونمسك بالقلم ونكتب على الورق كما نحن لا لا هو قد كتب لكن ولا ذلك كيف كتب كيفية الكتابة هذه التي أكثر تمارسها هذه كيفيتك أنت لكن ليس بالضرورة أن تكون كيفيته هو سبحانه لكن كتب أن يكتب كتب لأنه قال كتب وسمى إيه؟ وسمى المكتوب كتاب إلا في كتاب مبين ما فرضنا في إيه؟ في الكتاب من شيء إلى آخره إذا الكتاب كان مكتوب إذا ما سمي كتابا إلا أنه إيه؟ إن قد يسمى المكتوب كتابا والمكتوب في كتاب لكن هو استخدمه النور المكتوب في الورقة التي أمامنا تمشي القلم ونكتب عليه حتى عرفنا عن مسمينا او لانه كتب فيه ونسمي كتابه كتابه كلا ان كتابه الابراهيم مثل كلا ان كتابه الفجائر التي الكتاب يعني ايه؟ يعني مكتوبه يعني مكتوبه الى اخره يعني استخدامات اللغه على اي حال الإغراق والتفصيل لكن لا في عقائد مصرية كل ذلك هذا تبع أن تقول إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها هذا إيه؟ هل في العقيدة أو ليس كذلك؟ خلق من الوصل. ولذلك لما ظهر القدرية الأولى التي نسميها حرف الإيه؟ يوم في الفرق والسلام الفرق القدرية الأولى، القدرية الأولى مفاد القدر، والقدرية الثانية هم المعتزلة. المعتزلة لم ينفوا القدر وإنما قالوا إيه فرق بينما إيه هو بإرادة العبد يمكنه هو العبد لأنه يسأل عنه وإيه ويسأل هو يراقب عنه. الفعل الخيالي كان بقدر قدرته ما سمي قدرية المعتزلة، بس قدرية الثانية القدرية الأولى التي نفوا القدر. نفوا القدر يعني إيه؟ قالوا الأشياء تحدث عند صنع الإنسان أو عند أن تحدث من الإنسان أو تحدث في اليوم، فلم تكن مقدرة في الأزل لا علما ولا إرادة ولا تقدير أزل. فقالوا هي إيه؟ مستأنفة، يعني مستأنفة الآن حدثت فيها وفي حدوثها. ولذلك جاءت الكلمة المأثورة التي جاءت في صحيح مسلم في حديث إيه؟ في حديث كثير أسباب الخروج الحديث، كما ذكر ذلك الإمام مسلم. يقول لنا إيه؟ ظهور القدرية الأولى في عهد آخر عهد الصحابة، في عهد إيه؟ عبد الله بن عمر في آخر حياته. فأرجع إلى إيه؟ إلى ملابسات القصة في رواية الحديث وملابسات الرواية، تجدون إيه؟ تجدون أن هذا إيه؟ يعني ظهور الكتب. أما في ذلك الوقت وقت إيه؟ عهد الصحابة أواخر عهد الصحابة ظهر مثال الكتب. بعد إمامنا أو سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما أخبر بذلك قال أخبرون بأن عبد الله بريء منهم وهم براء منه حتى يؤمنون. ثم ساق الحديث في الشاهد في ثوبه وفي روايته في البيت آخر ركن من الكلمة اللي هو إيه؟ قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي ويوم الأبد. ثم القدر، فالإيه؟ القدر خيره وشره، القدر خيره وشره، لأن كل شيء مقدور قبل أن يظهر الوجود ولا بعد ظهوره. قبل الوجود مقدور في علم الله في إرادته ومشيئته في تقدير الله له. لسفنا هذه حركاتنا سكناتنا المجمل من الوجود والمفصل، المجمل من الوجود كله في مجمله. هذا الوجود حدث بعد عدم، مقدور في علم الله تعالى وفي تقديره. متى سيظهر في الوجود؟ متى سينتقل من العدم الى الايه؟ متى سيبدا متى سيظهر الإنسان ويهبط من الجنة إلى الأرض؟ متى سيبدأ التفكير؟ لا إجمالا ثم تفاصيل، أنا وأنت وهذا وذاك وتفاصيل كل شخص مفصل. ونشيء إلى إيه الذي أرد في إيه؟ على سبيل المثال في آية وعنده مثال في إيه؟ وعنده مثال وإن بدأ بالعموميات ثم إيه؟ انتقل وتنزل إلى إيه؟ أدق التفاصيل أو لا؟ وفي الآية قال ولا رب ولا يأس إلا في كتاب مبين وكل شيء أحصيناه وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين وكل صغير وكبير استمر. ومن بدا وقال مليء طبعا واستجاء من يقول الآن ليس جهنمية ولا يعرف عن شيء اسمه جهنمية. الآن من الصحفيين ومن بعض المعاصرين جاء من يقول لا، نقف عند أركان الإيمان الخمسة الأولى فقط لأنها جاءت نصا في القرآن الكريم، وما لم يأتي في القرآن الكريم ليس لسنا مطالبين بالإيمان. وهذا نظر في إيه؟ وليس قدريا ولكن أكثر أو في تشابه أو ليس تشابه؟ في تشابه. قال لا أؤمن بصدق أو هكذا، يعني قرأت لبعض المعاصرين. قال الملك ما شبهته؟ قال لأن القدر لم يأتي صريحا في الإيه؟ أول التحاليل ليس من المتلفين بأن تكون مصدرا للعقائد، هكذا يقول. إلا القرآن مصدر للعقائد وعندما يكون مقطوعا في الدلالة، والأحاديث ليس كذا، والقرآن نص على إيه؟ الإيمان بالأركان الخمسة فقط. أربعة في آية آمن الرسول، وخمسة في آية ليس البر. تبدأ الآية البر ليس البر، لكن آمن بالله يوم الآخر وملائكته وكتابه والنبي. هل يمكن في القدر؟ هل يمكن في القدر؟ وآية إيه؟ آمن الرسول أربعة. وآية النساء أربعة. أركان إيه؟ أربعة أركان إيه؟ فهذا يعني هو خلاصة إيه؟ شبهات الهدف. إنه الإيمان بالقدر لا يعني. إنه القرآن ده مليء بإيه؟ مليء بالحديث عن القدر أو لا؟ مليء ليس آية ولا آيتين ولا ثلاثة. لكن هو يريدها إن لم تكن في إيه؟ في الآيات المحددة في الآية الكبيرة لم يكن الإمام الواجب إذا ليس في القرآن إمام بالقدر. يعني يكون كلام كله يعني هش، ولكن الناظر فيه نظرة سطحية لأمثاله هو يظن أنه جليل، يظن أنه رمي الحديث بالقرآن. يعني لا نشأ أنفسنا الآن بهذا، لأن ليس أن هذا ليس موضوعنا. فإذا كان الأمر هنا نريد أن ننتقل الآن إلى إيه؟ إلى الحكم الرابع. الحكم إيه؟ الرابع من الأحكام العامة. بعد الأحكام إيه؟ تناولنا الأحكام الثلاثة السابقة، الإيه؟ أن الصفات زائدة من الأحكام، الصفات القديمة بقدم الجهل، الصفات قائمة بالإيه؟ قائمة بذات تعالى. بقي حكم رابع واخير من الاحكام العامه الشامله للصفات الشامله فيها، وهو ان الاسماء المشتقه من هذه الصفات تصدق على الله تعالى في الازل والابد. تصدق على الله في الايه؟ في الازل والابد. نقف على عناوين هذه الايه، على مفردات هذا الموضوع. الأسماء المشتقة هذه الصفات تصدق على الله أزلا وأبدا. الأسماء المشتقة من الصفات السبعة تصدق على الله، تصدق على الله أزلا وأبدا. نفهم الأول إيه؟ مفردات هذه الإيه؟ العبارة لأنها عنوان الحكم، عنوان الحكم الرابع. قال في دليل الحكم عندها صادقين متدبرين بلا أن آخذ جرعة من الأسماء المشتقة من الصفات. الأسماء المشتقة من الإيه؟ لأنها هذه الصفة واسم مشتق من الإيه؟ من الصفة. ما الصفة؟ وما الاسم المشتق منها؟ هذا هو إيه؟ التمييز بين إيه؟ الصفة والاسم المشتق إيه؟ منها أول. ثم بعد ذلك ننتقل إلى بقية إيه؟ الكلمات الأولى. الصفة القدرة الصفة. قدرة الصفة. الاسم المشتق منها قادر. الاسم المشتق قادر. هذه مسألة لغوية تحوية أو صوتية. مسألة الصرف. المصدر أصل الصفة عند جمهور البصر، عند جمهور التحويلية والمصرية. المصدر أصل الصفة. يبقى الصفة هي المصدر. القدرة الصفة. الصفة هي إيه؟ بما أنه تعالى يقتصد بالقدرة استحق أن يشتق من القدرة إيه؟ أنه قادر. أنه إيه؟ قادر. إذا قادر اسم الشقاء والأولاد. من أي أنواع الشقاء؟ اسم فاعل. اسم إيه؟ فاعل. من قدر يقدر فهو إيه؟ قادر. وقدير. إيه؟ قدير. لكن قدير مشتق لكن ليس إيه؟ ليس من نوع الشقاء قادر. لكن هو شيء أنه في الشقاء أو لا. نعم. قادر اسم مشتق من قدرة. وقدير اسم مشتق من قدرة. مع اختلاف في إيه؟ دور المشتق. فقال اسم فاعل وقدير قال صفة مشبهة باسم الفاعل. صفة مشبهة باسم الفاعل. قلنا أن هذه مسألة موجودة في إيه؟ في معاني إيه؟ والكفر إلى معاني الشقاقات في علم السنة. لماذا سميت صفة المشبهة؟ لماذا صفة الشفاعة؟ لا نستنسخ حتى نمضي في موضوعنا. قادر فإنها اسم مشتق من القدرة الصفة. واسمه قدير. طيب إيه؟ صفة العلم. هل الصفة أو ليست الصفة؟ الصفة. إذا الاسم المشتق منها عالم. إذا ما دام سمى نفسه عالم ووصف نفسه بأنه عالم، عالم الغيب والشهادة. إذا عالم. من أي أنواع الصفات عالم؟ الصفة قادر. أنه إيه؟ فاعل وزن فاعل أنه من فاعل إيه؟ من فاعل الصفات. في اسم فاعل إيه؟ على وزن فاعل إذا كان إيه؟ إذا اشتقنا من فعل إيه؟ من فعل إذا كان سبب ثلاثية. طيب إذا قال عالم اسم قادر. وكما عالم اسم مشتق من العلم عليم. وعليم كثيرة في القرآن الكريم أو لا؟ نعم. الله تعالى سمى نفسه عليم. سمى نفسه عالم. سمى نفسه علام. علام الغيوب. علام الغيوب. عليم بذات الصدور. انه هو السميع العليم. عالم الغيب والشهاده. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد. اذا اسم مشتق من الصفه او لا؟ اسم مشتق من الصفه. وهكذا في بقيه الصفات. حياة صفة الحياة من الصفات السبع. طيب اسم ايه؟ اسم الاسم المشتق منها ايه؟ حي. طيب واحد يقول محيي. لا محيي ليس مشتقا من الحياة من الإحياء من الايه؟ الإحياء. طيب وفق بين الحي الحياة والإحياء. أي نعم فرق. الحياة صفته هو والإحياء صفة يوجدها في غيره. يعني أحيا غيره يعني متعديا. إذا هي فعل. الإحياء فعل والحياة صفة. الطلحة فرق. الطلحة فرق بين الحياة والإحياء أو لا؟ الحياة صفة الله. يعني ذاته متصفة بالحياة. هو الإحياء انتقال صفة الحياة إلى غيره. أوجد الحياة في المواد وصار حيا. من الذي أحياه؟ الله. فالإحياء يشتق منه إيه؟ حي أم محيي؟ يحيي ويميت يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. مخرج يحيي من الإحياء. إذن الحي يختلف عن المحيي، عن المحيي. فالحياة صفة الله، لكن الإحياء صفة فعل، يعني فعل الحياة في الله، أوجدها في الله. طيب، إذن هنا يظهر لنا المشتق من إيه؟ الصفة. الأسماء المشتقة من الصفات. منذ ذلك في السامع والسميع، السامع والسمع، السميع المشتق، البصر السمع، البصير المشتق، الكلام السمع، المتكلم المشتق، الإرادة السمع، المريد اسم المشتق. هو بقية العنوان في الحوق، عنوان الحوق الأسماء المشتقة من الصفات السبعة، خلاص عرفنا هي السبعة. تصدق عليه أسدا وأبدا، تصدق يعني تنطبق، تصدق يعني إيه؟ تنطبق، مش أنا أطلقها، مش تطلق من إطلاقي أنا لها، هو أنا من أنا؟ وهل أنا أزلي في الوجود حتى يعني يحق لي أن أقول أنا أطلقتها على الله أزلي؟ هي تطلق من إطلاقي وإطلاقك وإطلاق مبتدأ وتسمية المسبب، ولا تنطبق؟ إذا تصدق بمعنى إيه؟ تنطبق وليس تطلق، لأن تطلق معناها فيمن أطلق، فيمن إيه؟ أطلق، والأطلق من الذي أطلق؟ الذي أطلق الذي يوجد بعد وهو الحادث، لكن هي إيه؟ تنطبق، تصدق يعني تنطبق، يعني تتحقق، على الله في الأجل وفي الإيه؟ وفي الأبد، أزلاً وأبداً، أزلاً في الزمان، وأبداً في الزمان، يعني في الأزل وفي الأبد. طيب، ما الفرق بين الأزل والأبد؟ الأزل الوجود الممتد في الماضي غير النهاية، الوجود الممتد في الماضي بلا نهاية، أي يعني بلا بداية، يعني مفيش أي وقت بس، لكن ليس حادثا. إذا هل تقول على الحادث الذي له بداية في الوجود هذا أزلي؟ لا. إذا الأزل الوجود الممتد الذي لا بداية له، لا بداية للوجود، اسمه ايه؟ اسمه أزل. طيب والأبد؟ الوجود الممتد في المستقبل الذي لا ينتهي، لا آخر له، لا يقف عند ايه؟ تصور ان يقول هنا انتهى ثم بعد كذا من السنين او بعد كذا من الاحقاب والفترات الزمنيه، لا. اذا الابد يعني ايه؟ وجود الملك مستمر او لا؟ مستمر، يعرف العدم والنهايه او لا يعرف العدم والنهايه؟ لا يعرف العدم والنهايه، لا يتصور نهايته، اسمه ايه؟ ابد. اللي هو لغه بلغه العلم التوحيد في الوصف الالهي البقاء، البقاء ويبقى كل من عليها فان، ويبقى كل شيء هالك الا وجهه الى الباب، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام والاكرام. اذن الابد الوجود المستمر المستمر من غير انقطاع، من غير ايه؟ انقطاع. اسمه ايه؟ هدف. فهو هنا هدف بعد الوقوف على معاني هذه الأفكار افهمها في تركيبها. يعني معنى هذا أن الأسماء المشتقة من الصفات السابقة عالم مريد قادر حي متكلم سميع بصير هذه هي الأسماء المشتقة من الصفات السبع القدرة الإرادة العلم الحياة الكلام السمع والعلم والبصر. الأسماء المشتقة من هذه الصفات تنطبق على الله في الأزل والأبد، كما أن صفاته سبحانه ملازمة له موجودة بوجوده أزلا وأبدا ووجودا ملازما لا ينفصل، فكذلك ما اشتق من هذه الصفات ينطبق على الله أو لا ينطبق على الله. فهو سميع في الأزل لأنه متصف بالسمع لأن صفة بالسمع، وسميع في الأبد إذا هو سميع أزلا وأبدا لأن صفة السمع ملازمة له أو لا، وهو مريد أزلا وأبدا، ومريد اسم ملازم له مطلق عليه طبعا تنطق أنت وأنا، فنطقي أنا ونطقك أنت لأنه سميع بصير حادث أو قدير أزلي أو جديد حادث حادث، لأنني أنا صاحب اللفظ حادث، أتكون لفظتي قديمة أو تسبقني؟ إذا كان هي أكبر من آثاري أنا، ونتيجة من إيه؟ مني أنا، ما جاءت إلا بعد أن وجدت على هذه الأرض بعد مرحلة من الزمان محاكاة الآخرين والله. إذا هو سميع قبل أن يعرف الناس ويتلفظ بسمه، بصير قبل أن يعرف الخلق والمخلوق، ما سميع ولا يتلفظ بسمه. اقف على ذلك، إذا هو ينطبق عليه اسم سميع بصير مريد قادر قدير عالم عليم حي أزلا، لأن الصفة موجودة أزلا، ما دامت الصفة موجودة أزلا فإذا أيضا إيه؟ المشتق إيه؟ منطبق أزلا أو ليس منطبق؟ منطبق عليه أزلا، وما دامت الصفة مستمرة أيضا أبدا لاحقا ولا ينقطع استمرارها لأنها ملازمة لله الباقي كما كانت ملازمة لله القديم، فالاسم المشتق كذلك تابع للصفة، أزلي بأزليتها، أبدي بأبديتها، فإذا هو سميع أزلا وسميع أبدا، لأنه يتصل بالسمع أزلا وإيه؟ وأبدا. وكذلك الأمر في بقية الصفات مريد أزلا مريد أبدا، لأن صفة الإرادة ملازمة لذاته أزلا وإيه؟ وأبدا. نقص على هذا فهمنا إيه؟ المدعى من خلال العنوان أو لا؟ إذا فهمنا الأسماء المشتقة من الصفات تصدق أي تنطبق عليه أزلا وأبدا. فهمت؟ مفردة؟ مفردات وفهمت للمجتمع. مفهوم؟ ما المشكلة في هذا؟ هل هذه محتاجة إلى أن تكتب في حكم المستقبل؟ وهل فيها منازع؟ قال نعم، فيها أو في بعضها على الأقل منازع. البعض أيضا التبس عليه، كيف يعني إنه فيه علم وفيه معلوم، فيه إرادة وفيه مراد، فيه كلام وفيه متعلق الكلام، يعني إيه؟ فيه سامع ومسمع، فيه إرادة ومراد مفهومة، فيه علم ومعلوم، يعني الله عالم وجودنا في هذا المجلس. العلم علم الله، هذه جميله. طيب وين معلوم؟ وجودنا في هذا المجلس، وجودنا في هذا المجلس، علم وجودنا في هذا المجلس الان في هذا المكان، زمان ومكان وافرادا. فالمعلوم هذا الحدث الان، والعلم صفة الله. إذا فيه علم، فيه نعم، فيه إرادة، فيه مراد، فيه قدرة ومخلوق على نفس المراد، فيه كلام متعلق، يعني إيه؟ يعني لما ربنا يقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. هذا من آية أو ليست آية؟ آية من آيات القرآن الكريم، والقرآن الكريم كلام الله، القرآن الكريم إيه؟ كلها مسلمة، الآية من القرآن الكريم، والقرآن الكريم كلام الله. إن للنبي الله الآية من كلام الله، نتيجة صحيحة ولا غير صحيحة؟ بقياس صحيح ولا غير صحيح منطقيا؟ إنا أرسلنا نوحا آية من القرآن الكريم، القرآن الكريم كلام الله. إذا إنا أرسلنا نوحا الآية من كلام الله أو لا؟ نعم، لأن الجزء إذا كان جزء من كل والكل رافض الصفة، إذا يأخذ الجزء الصفة التي أخذها الكل. هذا إيه؟ ده لغة العقل، وهو منطبق هنا على هذا القياس. إذا عندما قال الله في كتابه في كلامه إنا أرسلنا نوحا، وأنتم تقولون كلام الله قديم، كلام الله صفته، كلام الله صفته، وصفته من الصفات السبع، ولا ليس من الصفات السبع؟ من الصفات السبع. يسألون في لبس، لبس عندهم، قالوا كيف؟ إذا في الأزل، أنت بتقول إيه؟ هو متكلم الأزل، متكلم إيه؟ المستأنس المشتق هو متكلم من كلام، متكلم من صفة الايه؟ الكلام، فهو منطبق عليه انه متكلم في الازل، لان الصفة ازلية بازلية الذات الموصوف بها، متكلم كلام الذات التي توصف بالكلام. فمعنى هذا انه في الازل قال ان ارسلنا ارسلنا هذا فعل ايه؟ فعل ماضي، فعل ماضي معناه ايه؟ نظر الانسان، فهل في الازل نظر الانسان؟ جاوب، هل في الأزل مضى الإنسان؟ ده لما يأتي بعد لا المرسل ولا المرسل إليه. المرسل المرسلين. المرسلون في الأزل كان موجود نوح، كان نوح موجودا في الأزل. لا كان نوح بقية الخلق. طيب والمرسل إليهم قوم نوح. إنا أرسلنا نوح إلى إيه؟ إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أيامهم وما كانوا ومصائبها كثيرة. فكيف يعني يقول ايه الكلام قديم ومنه إنا أرسلنا نوحا وأشباهه من كل فعل ماضي أو التعبير عما مضى أو تعبير عما هو آت فيما لم يأت بها نفس الإشكال أو تعبير عما هو يحدث ولم يحدث بعد ما دام في الأزل. فكيف يصدق الاسم المشتق أزلا في مثل هذا وأمثاله ولم يأتي المتعلق متعلق الكلام بالكلام ولم يأتي المراد بالإرادة بعد ولم يأتي المقصود بالقدرة بعد وهكذا ينسبق الكلام على كل متعلق بالنسبة إليه. هذا هو الذي جعل الموضوع موضوع شرح وبيان وربما استدلال لمن التبس عليه الامر وقدم شبهه تغاير هذا الامر. اذا الله تعالى سميع لما صفه السمع ولا تؤذي هو سميع فقط. الله بصير لما صفه البصر ملازمه له اجل الواسع. الله قدير وقادر كذلك مريد ومريد وتعالى ما يريد ومتكلم كذلك وهكذا. فماذا قال الشافعي؟ بدأ يوضح المسألة توضيحا. التوضيح وحده لمن يفهمه يغني على الاحتجاج والاستدلالات ويوفر الكتاب. قال تعالى في المتعارف بيننا وانظر. لكن قسم بعد قسم الأول الصفات قبل أن تكون صفات العام فقط. قسم الصفات تقسيم العام الصفات الوجودية كالوجود اللي هي الصفات الأساسية الوجود السلبية الإضافات اللي هي صفات المعاني الأفعال صفات الأفعال هي اللي التقسيمة. ثم بعد ذلك الاستعانة بتوضيح الإطار الأمثال بمزيد من البيان والتوضيح. قال هذا إذا فهم زال الإشكال. كانت مسألة قضية إيه؟ قضية لبس فقط في الفهم. هذا حدود شيء غامض من عند بعض الكلام إذا حاول أن يهيئ نفسه للفهم لفهم هذا الأمر زال الإشكال. فماذا قال؟ هذا هو العلم الذي بين ايدينا من ايه؟ من تفاصيل فنقراها من خلال الكتاب في ايه؟ في الكلمات التاليه بعد تحت عنوان الحكم ايه؟ الحكم الرابع. فلنقرا الحكم الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المصطفى رحمه الله الحكم الرابع إن الأسامي المشتقة لله تعالى. الحكم الرابع أن الأسامي الأسماء من؟ أن الأسامي المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبعة صادقة عليه أزلا وأبدا. فهو في القدم كان حيا قادرا عالما سميعا بصيرا متكلما. وأما ما يشتق له من الأفعال كالرازق والخالق والمعز والمذل فقد اختلف فيه فقد اختلف في تكمله يعني هو موضع الاختلاف الواضح للرازم. كيف يطلق عليه رازم ولم يهتم الرزق نفسه والمرزوق؟ يعني هو رازق لما يأتي الخلق الذي سيرزقهم، خالق يأتي الخلق الذي سيرزقهم، محيي يأتي الخلق الذين سيحيين، مميت يكون الخلق الذين أحياء سيكون مميتون، وهكذا فيما هو من صفات الأفعال. يعني خالق رازق محيي مميت قابض باسط، القبض والبسط والإحياء والإمادة والإيه والتدبير والرزق إلى آخره. قال هذا هو الذي يظهر في الخلاف معز المجل. وهذا إذا كشف الغطاء عنه تبين استفاقة الخلاف فيه. يعني عندما يعني يتضح ويوضح ويبين مسألة مسألة غموض وعدم غموض فقط، غموض ووضوح، فإذا كشف الغطاء يعني كشف الغموض ولا خلاف فيه. إذا حاول بس يكشف الغموض اللي هو يسبب المشكلة. والقول الجامع أن الأسامي التي تسمى بها تسمى بها الله تعالى أربعة أقسام. أن الأسامي أن الأسماء التي تسمى الله تعالى بها أربعة أقسام. قسم الأسماء بستة أعراف قبل أن يبدأ الحديث عن الواجب والحكم والمجيب اللي هي أسماء المشتقة من الأفعال من صفات الأفعال. قال لك أسماء بصفة عامة التي تسمى بالله تعالى، وهذا رجوع إلى الأسماء الحسنى وإلى معاني أسماء الله، معاني أسماء الله الحسنى التي تسمى الله بها نفسه. أي نعم. الأول ألا يدل إلا على ذاته كالموجود، وهذا صريح أزلا وأبدا. يعني أول نوع من الأسماء التي تسمى الله تعالى بها هل موجود؟ أول إيه هو؟ إيه؟ يعني الاسم اللي هو يعني هو يدل على الذات فقط، يدل على إيه؟ على الذات فقط. الموجود يدل على ذات موجودة ولا يدل على ذات موجودة بصفة معينة؟ ذات متصلة بالوجود فقط. طبعاً لا يعني زميل ليس غريبا على بعض الاسماء التي تتابع بعض الانشطه ويروج عند بعض الشباب الغيور المتحمس يقول موجود مخالف للعقول، كلمات مخالفه للعقول. يعني انت جيت في القرن الخامس عشر تخطط دين اجيال كل العلماء استخدموها وتداولوها كلهم جهله ما شاء الله عليك ايه العلم الموجود بعد 15 قرن هي تخطئ ايه؟ كل اجيال الولاده. ممكن واحد يصدق يقول لك يعني ايه؟ حدش مقصود انه خطا يا اخي. كمان يا اخي هم رجال وهم ولاده. كمان يعني البجاحه بقى تصنع ايه؟ اصبحت اشكال والوان. يا سيدنا كل كلامك نظريا مسلم بس تطبيقيا مش بتعرف. طيب تعالى ايه اللي خلاك تكون موجود مخالف لله؟ قال اصل موجود اسم مفعول يسع حلاوته وبعد يعني اسم مفعول يعني من اوجده. يعني اسم مفعول من جمال اوجده يعني من فعله. قال مفعول اسم موجود يعني انت ما دام قلت هو موجود يبقى فيه ايه؟ من اوجده. لكن الاسم المفهوم اولا اللي هي عماله الايه؟ النفس له الخلق بهذه الكلمه صناعيه اصطلاحيه. والله انت لو قلت له ايه؟ بمعنى كلمه اصطلاحيه فاهمها ولا كلمه صناعيه ولا اصطلاحيه؟ فنرجع لاصطلاحيه وصناعيه. يعني تعارف علماء النحو ان يسموا هذه الصيغه يزيد على رصيده على وزن المكنون، ولهذا سموها اسم ايه؟ مفعول. سموها اسم ايه؟ مفعول. زي ما سموا ايه؟ قادر على وزن قادر وعالم وكاتب. سموها اسم ايه؟ فاعل. طيب هذا العمود قائم، فهل هو قائم يعني هو اسم فاعل لكن هو فعل قيام، ولا اسم فاعل بصناعه؟ لفظ صناعي اصطلاحي ليميز علماء النحو بين انواع الاشتقاق. الاشتقاق من هذا النوع اسم فاعل، يعني على وزن فاعل، على وزن ايه؟ فاعل. الفاء والعين واللام اصبح ميزان صرفي. اللي فاهمين الصرف ولا انه مبادئ الصرف عارفين هذا الكلام ولا لا؟ ها؟ وسموا الافعال الخمسه في النحو، لانه على وزن يفعلون وتفعلون، ها؟ واذا هي الاوزان الخمسه، وتفعلان ويفعلان وتفعلين، هم سموها الافعال الخمسه. وبعض يقول ان النحاة الاوزان الخمسه زي العربيون يقولوا ايه؟ الفاء والعين واللام هي اللي استخدموها في ايه؟ في الميزان العربي. فمره يقول فاعول، ومره يقول فاعل، ومره يقول فاعلات. الفاء والعين واللام هي ماشيه على طول ولا لا؟ فانا اعمل ايه؟ المصطلحات حتى نفسها ايه؟ مصطلح نفسي يعني تعارف يا علماء يا اخواننا، موجود مش معناها له موجب. طيب كمان القدامى تركوا قبل ما يستخدم المتاخرون كلمه اسم المفعول اللي يعمل لك مشكله، ها؟ اسم مفعول يعني معناها له، له من فعله، هو هو خلاص لبست في راسه انه موجود اسم مفعول يبقى له فعل. القدماء قالوا هذا الوجه لما لم يسمى فاعله، لما لم يسمى فاعله. لما تقول كتب الدرس غير لما تقول كتب محمد الدرس. الدرس انا لما اقول قرئ الدرس لي هدف، لما اقول قرأ محمد الدرس في هدف آخر تغير الهدف الأول. لما أقول كتب الدرس أو قرئ الدرس يعني إحنا يهمنا الدرس اتقرأ ولا ما اتقرأش؟ أيا كان الطالب، الدرس اتقرأ ولا ما اتقرأش؟ اتقرأ خلص. مين قرأ وما لم يشيك بقبيله؟ لكن لما أقول قرأ محمد الدرس يبقى انا في هدف من تعبيري بايه؟ بشمال الفاعل يا فاعل. سميت الفاعل ام لم اسمه؟ سميت الفاعل. في قرأ، قرأ محمد، سميت الفاعل ام لم اسميه؟ لكن لما اقول قرئ الدرس، قرئ، هل سميت الفاعل؟ لا. اذا ايه؟ فاعل فزع. اذا حسب الفاعل قد يكون لأنه لا فاعل أصلا، مش لأنه موجود وجد ولا يوجد في الذهن في العبارة في النطق، لا، قد يكون حسب الفاعل لعدم وجود فاعل أصلا. إذا موجود مأخوذ من وجد ولا من وجد؟ وجد. إذا وجد هذا يسموه إيه؟ فعل إيه؟ مبني للمجهول، أو بتعبير قدامى من النحاة فعل لما لم يسمى فاعله. وجد، وجد الله، وجد الله. إذا موجود من إيه؟ الله موجود. حولها إلى جملة فعلية. الله موجود جملة اسمية أو لا؟ حولها الى عبره للمتقين. وجد الله، وجد فعل مبني للمجهول باصلاح التعارف عليه بينهما. اذا قلت اعرف وجد الله، تقول وجد فعل مبني للمجهول ماذا مبني للمعلوم؟ والمجهول فان جهل هل في وقت وجد وجد الله؟ طيب الله هو الفاعل يا رسول، صحيح؟ إذا ما الفاعل؟ أين الفاعل؟ لا فاعل، لا فاعل. فالله وجد من غير من يوجده، من غير أن يظهره إلى الوجود، لأنه وجد وجودا ذاتيا، وجودا ذاتيا وليس من إيجاد وجود. لكن نوصل للفهم ده هل صبر ولا هو كل شيء يقول كفايه سهله عليا موجود مخالف للعقيده وخلاص؟ يا اخي كنت كلامكم كثير ده يا اخي، اذا كانت يعني الحوصله ضيقه عندك تتركنا احنا فاضيين. بس يعني انت مستعجل انه بس يعني خلاص تودينا على طول النار في اقرب الطرق والنار كده. بس يا اخواننا في مخالف العقيده دي مش مبسطه. احنا معاك ممكن في بعض الجهل يقع في بعض الاصطلاحات، وبرضه في الاخر الجهل ده يعني انت عارف الجهل مش كل واحد يعني برضه بجهل وايه او بكذا واو مسلمين فكده يعني برضه بجهل بيتكلم يعني ربنا مش عايز يتاخد اساسا زي يقول الرزاق مخالف مش عايز يستسلم وكده. الكلام الشائع اصبح كلام يعني كلام مصادر للاسف مش كلام علمي. لما واحد يقول للجماعه الطاهرين واحنا اغلبنا اول واحد قد شهرين ثلاثه في الطائره خلاص حاول يساهم بين الريف خلاص بقى ايه بقى الكلام دي كلام خلق راح يفتح. اول واحد اول ما راح يفتح علينا من المصريين يفتح عليك يا رزاق يا كريم واحد من كبار الدول الثانية أو المصادر أنت مخالف العقيدة يا ابن الرزاق. مين يا عم؟ هل أنت الرزاق أصله في اللغة العربية؟ ويعرف أن الفصحى الإسلامية هو شاه الفصحى. تقول له أصل الرزاق في اللغة العربية؟ يا رجل هو ده يا عم. عمره ما يعرف. يقول لك أنت نحو، أنت تقول نحو نحو ولا نحو. لا يعني كلام المصادر بس ما يدري يعني بس باب التنبيه يعني في موجود اهو جاي اسمعني موجود دل على الفهم يبقى هنا بالذات متفق عليه متفق عليه الاول ما دل على الذات مفيش كلام فهو موجود ازلا وابدا او لا موجود ما في خلاف في ان هذا ينطبق على الله ازلا وابدا لان موجود تدل على الذات او لا تدل على الذات تدل على ايه الف ايوه نعم الثاني ما يدل على الذات مع زياده سلب القديم ذات مع زياده سلب تعرفون الصفات السلبية اللي هو القسم الثاني من أقسام الصفات صفات نفسية وهي الوجود صفات سلبية وهي صفات الخصم أولها القدم القدم تدل على القديم القديم المستقبل قديم من قدم يعني القدم الصفة واسم المستقبل القدم قديم قديم تدل على ايه؟ على ذات وسلب الحدود، لأن القدم ليس صفة معنى، مش معنى اسمه قدم، في قدم دلت على نفي الحدود، نفي الايه؟ ولذلك قل لأي شخص عاقل يجيد ايه؟ التعبير اللغوي يجيب التعبير اللغوي. ايه معنى القدم يا مولانا؟ طيب ايه معنى القدم؟ السؤال الثاني والثالث والرابع كله هيكون لك ايه؟ يسلم الظلم على الاسماء كله كان ايه نفس انه عارف ايه؟ عنده فكره او عنده يعني اصطلاحات ايه؟ عارف يعني يقول لك اذا وصف بالكلمه فمعناها انتفل ايه؟ ده ما انا قصدي يا شيخ كله كان ايه حاجه يعني نفس حدوث او لا؟ إذا لا معنى للكتب إلا سلب الفتن. لا معنى لقليل إلا نفي أن يكون إيه؟ هذا إلا سلب يعني ليس للكتب معنى إلا سلب الظلم إلا نفي الظلم ولهذا سموها صفات صفات إيه؟ سلبية لأنها تسلب ضدها نعم تسلب ضدها يعني تنفي ضدها تنفي ضدها عن من؟ عن الله المتصف به وفي أخبار الآية الصفة من كل صفة تسلب ضدها عن موصوفها كل صفة تسلب ضدها عن موصوفها قديم من القمة باقي من البقاء غني من الغنى بس غني من الغنى عبروا عنه اصطلاحا بالقيام بالنفس بالقيام بالنفس مخالفة للحوادث مخالف للحوادث واحد من الوحدانية كلها ايه؟ ما معنى واحد؟ الله متصف بأنه واحد أو متصف بالوحدانية فهو واحد فما معنى الوحدانية؟ يعني لا متعدد يعني غير متعدد يعني كلمة عدد نفسها كلمة سلب أو لا وكلمة نفي أو لا يعني ننفي عن الله الذي اتصف بالوحدانية ننفي عنه ايه؟ التعدد يعني ننفي عن الإله الواحد الأحد الحق الإله الحق لا يتعدد مش بقال واحد التعبير في النهاية كله بصدق معنى واحد أو لا بصدق معنى إيه؟ إذا لا معنى للصفة السلبية إلا أنها تنفي نفسها عن الله ولا تنفي ضدها عن الله فهي سالبة ضدها ولا هي مسلوبة عن الله إذا السلبية بمعنى نافية نافية لضدها عن الله الموصوف بها فقليل ينفي حد عن مين؟ عن الله المتصف بالإيه؟ يبقى قديم صفة قدم صفة والموصوف بالقدم قدم صفة وموصوف القديم صفة أو قدم صفة يقول الموصوف بالقدم الله الله موصوف بالقدم نعم هو قديم طيب وين أو الغنى فمن الموصوف بالغنى؟ الغنى المطلق والله هو الغني وأنتم إيه؟ الفقراء إذا الغنى نسبة سلبية اللي هي معبر عنها في اصطلاح العلماء القيام بالنفس القيام بالإيه؟ فإذا الغنى صفة سلبية يعني عدم الحاجة لأن معنى الغنى عدم الإيه؟ مش الثراء يعني الأموال الكثيرة والممتلكات لا ده عرف بيننا فلان غني يعني عنده فلوس عنده أموال عنده عقارات عنده ممتلكات لا غنى عدم الحاجة الغنى المطلق هذا من الإيه؟ عدم الحاجة طيب يبقى سلب أو ليس سلبا؟ كما قلت في الغنى هذا مش كما قلت المهتمين على الكعب برضه لنا عالم الايه؟ يعني نفس الحاجة. نفس الحاجة عن من؟ اللي هو متصف بالايه؟ بالغيرة. يبقى معنى الغيرة نفي ضدها عن مين؟ عن الموصوف بالغيرة. وهو من؟ وهو الله. إذا الصفة السلبية تسلب ضدها ولا هي تسلب عن موصوفها؟ تسلب ضدها. فإذا هي سلبية بمعنى اسم الفاعل ولا بمعنى اسم المفعول مسلوبة؟ سالبة أو مسلوبة؟ سالبة يعني نافية لضدها عن موصوفها الذي اتصفت هي به. ولذلك خطأ كبير شنيعا رأيته في بعض من يقول أنا بدرس في علم التوحيد. يقول الصفات السلبية لأنها مسلوبة عن الله. كيف صفة الله تكون مسلوبة عن الله؟ ما راجع حتى عبارته على العلم الذي يقول أنا بدرس فيه. هي صفة يقول من صفات الله صفة السلبية. فتقول هي مسلوبة عن الله. كلمة السلبية سببها جهل مش القصد يعني. يعني إذا صفتها للجاهل واعترف خلاص بقى يقول شكرا لمن اعطوك ما تفهمش. لكن المكابر افتح الصحيح لي انا مؤلف يعني التوحيد ده انا ليا مدرسه وتلاميذ وكتاب مقرر في الجامعات وفي الدنيا كلها وكل ملايين قرات الملايين تخشى الجاهل في الصحيح. ولذلك كان يقرا بين الدنيا بالقران وكتاب المساله والمنهج الواسع لا فان الشمس موجود هذا الكلام. كان مخالف وكاشف لله كاشف لله الخالق وهي تكمل يا شيخ محمد. فإنه يدل على وجود غير مسبوق في عدم أزل. اللي هو الايه؟ الحديث. قيل يعني غير مسبوق. أكيد نحن ولا في السلف ولا موجود غير موجود غير في السلب اهو ما دام في غير بقى اداه سلب يعني اداه سلب السلب بمعنى ايه؟ يعني سلب الثبوت يعني نفي الثبوت ما كان ثابتا تنزيل. نعم. والباب فانه يدل على الوجود وسلب العدم يعني الباقي اسم المشتق من صفه البقاء كالقديم اسم المشتق من صفة العلة. إذا هي إيه؟ الباقي اسم المشتق من صفة البقاء والبقاء صفة سلبية ولا صفة إيه؟ ذاتية ولا نفسية ولا صفة معنى؟ سلبية هي الخمسة. إذا البقاء المخالفة الحاجة في هذه النفس في الإيه؟ الوقت. طيب والباقي فإن معناها إيه؟ سلب الإيه؟ سلب العدم الله عنه آخرة يعني في إيه؟ لا ينتهي لا يثنى في المسمى لا يثنى لا ينهدم إذا لا آخرة له. إذا نفي الإيه؟ نفي الايه الكلام نفي العدم المستقبل يبقى سلب او ليس سلب سلب الضد ولا سلب البقاء نفسه سلب الضد معنى البقاء سلب ضد البقاء عن موصوف البقاء يسلب ضدها عن مين عن موصوفها معناها يسلب ضدها عن ايه عن موصوفها اللي هو ايه تعريف صفه والباقي فإنه يدل على الوجود وسلب العدم عنه آخرا. نعم. وكالواحد فإنه يدل على الوجود وسلب الشيء. نعم. وكالغني فإنه يدل على الوجود وسلب الحاجة. ذكرت ايه؟ الصفات السلبية أو لا؟ واشتقاق الأسماء منها من الصفات السلبية أو لا؟ نعم. كلها هذه لا خلاف فيها فالاسم يطلق على الله أزلا وأبدا باشتقاقه، فهو قديم أزلا وقديم إيه؟ أبدا، باق أزلا وباق أبدا، لا خلاف. ينطبق عليه وصف الاستقاق أو لا ينطبق؟ ينطبق، لا خلاف في ذلك، وما أحد قال به خالف في ذلك. واحد أحد أزلا وأبدا، ما اختلف أحد في ذلك. ما اختلف في فرقه ولا فريق ولا شخص، وهكذا غني ينطبق عليه غني ازلا وابدا او لا، ما حدش يتصور لا احد يتصور غني لانه له ملك السماوات والارض، وهو يملك السماوات والارض والعرش والكرسي، هو غني قبل ان يخلق هذا، هو غني او ليس غني. لو كان غنيا لان ملكه عريض ليس موجودا عند ملك مخلوق، كل برضه لولا هذا الملك لكان غنيا. اذا بناه مرتبط بايه؟ بتملكه او لا؟ اذا هذا نوع من الحاجه او ليس نوع من الحاجه؟ اذا هذا لا يتفق مع غنى المخلوق. اذا هو غني وجد الخلق ام لم يكن؟ وجد العرش والكرسي والقلم والملائكة واللوح والمحوريه والسماوات والأرض وما بينهما أم لم يوجد؟ فهو في كل الأحوال إيه؟ غني أو لا؟ غني، فليس غناه مرتبطا بملك ولا بدون، بل الملك مفتقر إليه. إذا هذا هو الغنى الذي لا يشاركه فيه فيه أحد أبدا. يبقى ده غنى ايه؟ وغنى معناها نفي ايه؟ نفي الحاجه. ما معنى له؟ لا معنى له الا سلب نطق الغنى وهو الحاجه. عني عن متصف بالغنى، عن موصوف بالغنى وهو الغنى، سلبت معناها سلب نفى، نفى الضد ولا هي انتفت عن الله؟ اذا هي نافيه او منفيه؟ نافية لغيرها، نافية لربها عن الله، لأنها اتصفت بالله، أنها صفة الله، وبما أنها صفة الله قالت لربها أنت لا تصلي أن تكوني صفة لله ما دمت صفة لله، اذهبي أنت وأنا الصفة لله. هذه معنى إيه؟ الصفة إيه؟ معنى صفة السنة، نعم. وهذا أيضا يصدر أزلا وأبدا، نعم، لأن ما يصرف عنه يصرف لذاته، أي نعم، ويلازم ذاته أزلا وأبدا، نعم، لأن ما ينتفي عنه ينتفي لذاته، لأن ذاته لا تقبل أن تكون محتاجة فهو غني، ذاته لا تقبل أن تكون حاجزة فهو قدير، ذاته لا تقبل أن تسمى لاحقا وأن يكون لوجودها آخر ينتهي إليه فهو باقي، ذاته لا تقبل التعدد إلها ثانيا يشابهها في الألوهية ويكون مصيرا مريدا لها فهو واحد أحد، فإذا هو واحد أزلا وأبدا، هو غني أزلا وأبدا، إلى متى؟ نعم، والثالث؟ الثالث ما يدل على الوجود وصفة زائدة من صفات المعنى كالعين والقادر والمتكلم والمريد والسميع والبصير والعالم، وما يرجع الى هذه الصفات السبعه كالامر والناهي والخبير وحظائره، لانه كل هذه الامر والناهي، لماذا قال يرجع الى صفات السبع؟ لان الامر والناهي يرجع الى صفه الايه؟ لا كلام الأمر والنهي للقرب الإيه؟ الأمر والنهي للخبر والاستخبار، طيب، والخبير العلم، الخبير شهيد المحيط، لذلك لهذا يذكرك ما قلته مرارا ومرارا منذ قليل، وهو أن هذه الصفات السبع ماذا هي سبع؟ لأنه لا صفات غيرها؟ لا، لأنها أصلا لما تفرع عنه، وكل أسماء الله الحسنى التي تدل على الكمال وتدل على المعاني مردودة إلى هذه الصفات السبع، وما لم يرد إليها إما أن يرد إلى الصفات السلبية أو يرد إلى صفة الذات، الحق، من أسماء الحسنى الحق، النور، هذه الأسماء الأمثال هذه أسماء الحسنى الحق، النور يعود إلى صفة النفسية، الحق يدل على وجود الحق، والنور يدل على الذات، الذات الإلهية، وهكذا هذه تعود إلى الصفة النفسية. لكن ايه الصفات الايه الاول والاخر والظاهر والباطن هذا يعود الى الصفات السلبيه، كل ما فيه ايه تنزيه، وآية الكرسي كلها تنزيهات الى المردودة الى المخالفة للحرم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، القيوم الحي يدل على صفة الحياة بصفة نعم، بصفة السبع، القيوم، قيام بنفسه، يعني قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره، وكل يحتاج إليه وهو مثل الصمت، تعود إلى الصفة السلبية، طيب، إذا مجموع الأسماء الحسنى التي عرفنا الله بها عن طريق في كتابه وعلى لسان رسوله، إما أن تعود إلى صفة النفسية الوجود، وإما أن تعود إلى بعضها يعود إلى الصفات السلبية إلى كل واحد أو إلى بعض واحد منها، وبعضها يعود إلى الصفات صفات المعاني، وهكذا إذا الصفات المعاني كذلك هي ما كانت سبعة لأنه لا صفات غيرها، وإنما هي جامعة لما تفرع عنها، إذا البرهان وذلك يعود إلى صفات وكذلك يعود إلى صفات فذلك أيضا يسبق عليه أزلا وأبدا عندما يعتقد إذا جميع الصفات. نعم، هذا طيب مهم، عندما يعتقد قدم جميع قدم الصفات، لكن من لم يعتقد بقدم بعضها بأن قال بحدوث بعضها، هنا في كلام عنده في انطباق الاسم المشرق على الله أزلا وأبدا أو عنده كلام سيأتي عنده كلام يقول كيف يكون مريد والمراد لم يأتي بعد، فإذا المريد لا تنطلق عليه إلا عندما يحدث المراد، متكلم لا تنطلق عليه إلا أن يحدث أثر الكلام متعلق الكلام، إذا أن أرسلنا نوحا إلى ربك بأقصى مثال لا تكون أزلا لأن المخاطب بهذا لم يأتي بعد، إذا لم يقل إنا أرسلنا نوحا إلا بعد أن يوجد نوح على الأرض ويوجد قوم نوح على الأرض ثم يكلف ويوحى إلى نوح بالنبوة ويخاطب بمقتضى الوحي بالنبوة والتكليف بالرسالة، يخاطب من قبل الله إن أرسل أن أنذر قومك من وبعد أن يبتئس يصير الموضوع خبرا بعد أثر، يعني خبر الله يخبر النبي الإسلام بعد آلاف ونرد من إيه؟ من رسالة نوح ومن قوم نوح ومن نوح، يقول له يا محمد أنزل عليك الكتاب وأخبرك إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، أرسلنا الله إذا ما جاء إلا أرسلنا نوحا إلا عند نزولها فقط، إذا قانون حدوث الإيش؟ وهكذا الإنسان سيصير هذا ما قال الكريم بعدم لكن من قال بقدم الصفات صفات المعاني ما في أي مشكلة أو لا، إذا الاسم المشتق يصدق على الله أزلا وأبدا أو لا؟ ما دام قال بقدم الصفات، فلان الصفة هي أزل وأبدا صفة الله، إذا المشتق منها تابع لها أو لا؟ هو ما كان عليما إلا لأنه متصف بالعلم، إذا ماذا متصف بالعلم أزلا؟ إذا هو عليم أزلا، ما دام متصفا بالعلم أبدا هو أيضا تعليم كثير لكن ما قال بالقلوب الصفة لأن المتعلقة بأحاده فلا تكون الصفة إلا عند وجود المتعلق بها كما قال بالقلوب الإرادة وكما قال بالقلوب الكلام. إذا هنا يقول هو متكلم عندما يحدث من يكلمه، هو مريد عندما يحدث مراده، والجميع قالوا في العلم الحادث العلم بالحوادث هو لا يكون عالما بالحوادث الا عند وجوده، لكن علمه بالقابل بما هو قدير كعلمه بذاته سبحانه وتعالى. علم الله انه لا اله الا هو، هذا علمه علم خصم المعلوم ذاته وصفاته، ولا المعلوم انا وانت والمحدثات المخلوقه ذات وصفاته، لا هذا علم قديم بالجهل. طيب وانتم علم قديم حال، اذا العلم للحوادث علم حال لانه مرتبط بايه؟ بظهور الحوادث، ما حدث عندما يحدث يعلمه. طبعا هذا خطر في العقل، خطر في ايه؟ خطر في الاعتقاد. ونقف عند هذا، نقف عند الرابع لنستفيده في الدرس القادم ان شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.